أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أتصدق في بعض الأحيان على بعض صاحبات والدتي وأخبرها بذلك حتى أدخل السرور عليها، هل في فعلي هذا رياء؟ أثابكم الله. جزاك الله خيرا، هذا من البر، ومن أخبر بالعمل الصالح والله يشهد أنه لا يريد من الخلق شيئا إلا ما يرضي الله فإنه يثاب. وتوضيح ذلك أن الله يثيبك على برك لأمك بصلة أهل ودها، كما في الحديث الصحيح: إن من بر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وثانيا، حينما تخبر الوالدة تقصد إدخال السرور تثاب ثوابا زائدا عن العمل والطاعة، لأن إدخال السرور على الوالدين قربة، كما أن إدخال السرور على الغريب قربة، فإنه على القريب أعظم قربة عند الله عز وجل. فكل شيء يقوله الإنسان ويفعله لوالديه ويقصد به إدخال السرور عليهما، هذا من تقوى الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما، لأنه حفظ وصية الله له. فالله وصاك من فوق سبع سماوات، فقال جل من قائل: وبالوالدين إحسانا. فإذا أخذت بهذه الوصية وبحثت عن كل شيء فيه إحسان إلى الوالدين، ومن ذلك أن تدخل السرور على أبيك وأمك بالخبر السار، تدخل السرور على أبيك وأمك، تسبق بالبشارة إلى والديك حتى ولو سمعت أي شيء يفرح، وتسبق بقية إخوانك فتخبرهم وتدخل السرور عليهم، وأي شيء يقلقهم تذهب عنهم، وتقصد بذلك حفظ وصية الله لك أن تحسن إلى والديك، فإن الله يأجرك على ذلك بحسب ما فعلت، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.